السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيذاكروا، حتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصص رعب جديدة وحقيقية من القصص والحكايات اللي بتوصلني منكم. وحلقتنا النهاردة من إعداد المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا، تقدروا تبعتوها على روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أولا، أنا من عشاق قناة كيف ومخلصة الباقة عليها. عندي بقى قصة حصلت لي من سنتين وكنت عايز أبعتها من بدري، بس كنت محرجة شوية. أنا اسمي منال، متجوزة وعندي طفل. من سنتين كده كنت حامل وعلى وش ولادة، وكنت رايحة أولد عند أمي. إحنا أصلا من المنوفية، وبيني وبين أمي نص ساعة، بس أمي في قرية أرياف وأنا متجوزة في مدينة شبين، وليا بقى ست عايشة لوحدها بعد موت جدي، وأمي وإخواتها بيشقروا عليها كل يوم لأنها متمسكة ببيتها جدا ومش عايزة تقعد عند حد فيهم. نزلت أنا عند أمي وقعدت يوم، وبعدين لقيت ابن خالتي جاي لأمي يقول لها إن ست نجية تعبانة جدا. رحنا لها كلنا، وهي قاعدة في مكان مش بعيد عننا وبنروح لها ماشي، بس المكان اللي هي فيه يعني أرض زراعية وكده، وترعى قدامه ومربية شوية طيور وعايشة حياة بسيطة جدا، لكن بيتها حلو قوي. المكان نفسه وأسلوب حياتها بسيط جدا جدا. وصلنا عندها وكانت نايمة في السرير وتعبانة، هي عندها الضغط فكان عالي عليها. خالي جاب لها الدكتور وكتب لها على شوية أدوية، وقال إن حد لازم يبقى قاعد معاها الفترة دي، وبما إن بيتنا هو أقرب بيت ليها فكان لازم إن إحنا اللي نقعد معاها علشان إخواتي كمان هيروحوا مدارسهم عادي من هناك. حاولنا ناخدها معانا لكن هي أبدا، كل اللي طالع عليها أموت على فرشتي. أمي قالت خلاص يا بنتي، تولدي هنا ودينا قاعدين مع ستك، أهو حتى العيال ما يضايقوكيش ويصحوا الواد. أنا كنت خايفة، مش عايزة أولد عند ست لإني مش هرتاح عندها زي بيت أبويا، لكن علشان ما أعملش مشكلة وتقل عليهم وافقت وخلاص. وقضينا يومين قبل ما أروح أولد وارجع عند ستي، وأمي وأختي الكبيرة كانوا معايا طبعا أول أسبوع. وبعد الأسبوع الأول ما خلص كنت بستعد بقى علشان أرجع شقتي، لأننا هنعمل أسبوع عند حماية. كنت سهرانة بجهز شنطتي وحاجة آدم ابني وبكلم جوزي في التليفون، وأنا بكلمه سمعت صوت الطيور اللي ستي مربياها في أوضة كده ورا البيت بتصرخ وبتجري جامد جدا، فقلت إيه ده، شكلهم شافوا عرس ولا يكونش تعلب، لما اروح ابص كده لحسن التعلب ياكلهم. خرجت وكانت ستي لسه صاحيه وامي نامت، فقلت لستي ستي انا سامع صوت الفراخ والبط بيجروا وبيصرخوا، هي اميره نامت ولا بعتها تبص عليهم؟ هو النهارده كان في الشهر العربي واحد بيتهيألي، بس ليه بتسالي؟ خلاص سيبيهم ونام انت دلوقتي، يسكتوا. طيب يا ستي. رحت نمت شويه وبعدين ابني صحي يعيط، قمت رضعه واغير له. ساعتها سمعت تاني صوت الطيور كأنهم بيصرخوا، قلت ما هو صوتهم المقرف ده هو اللي صح الواد، لا أنا كده لازم أطلع لهم. نيمت الواد وخرجت أروح للأوضة اللي هم فيها، وقلت لو مسكتوش الواد هيصحى تاني. رحت وفتحت الباب مرة واحدة بتاع الأوضة اللي فيها الفراخ والبط، علشان أتفاجئ جوه بحاجة واقفة في آخر الأوضة، كأنها ست واقفة ولابسة عباية بتجر عليها في الأرض. مش واقفة وبس، دي دايسة على رقبة بطة وفرخة. الأوضة ضلمة، وده يدوب اللي أنا شفته على الضوء البسيط بتاع عمود النور القريب، وشها ما شفتوش. قلت وأنا بنور النور بتاع الأوضة يعني من الساعة 11 لحد الساعة 3 بتسرق الف. أول ما النور نور ما لقيتهاش واقفة، مع إني كنت شايفة رجليها وطرف جلبيتها بوضوح على ضوء عمود النور، وكمان أنا لقيت الفرخة والبطة اللي كانت دايسة عليهم ميتين على الأرض. ايه ده؟ امال هي فين؟ اول ما لقيتها اختفت لما ولعت النور، سبت الباب مفتوح وطلعت جري على البيت وانا بصرخ. دخلت وقفلت الباب ورايا وانا مرعوبة، بس صوت البط والفراخ كان هيدي خالص. وطلعت على السرير علشان انام وانا مش مستوعبة اللي انا شفته. نمت، واول ما رحت في النوم اتمسكت، ايوه جسمي كله اتمسك واتشل، بحاول أتحرك بأي طريقة أو أتكلم أو أصرخ، مفيش فايدة. بدأت أتخنق قوي وكنت باخد نفسي بالعافية لحد ما دخت وحسيت إن الدم اتحزر في وشي. قلت أنا خلاص بموت، ابني كان بيصرخ جنبي وأنا مش عارف أفك نفسي من الشيء اللي بيموتني ده، لحد ما لقيت أمي جات لي نجدة من عند ربنا، فتحت الباب وقربت تشيل ابني وهزتني، وساعتها بس فكيت. قمت صرخت بكل قوتي وفضلت اكح جامد جدا وعيط. أم جريت وفتحت النور وهي بتقول مالك يا بنت، ايه اللي جرى؟ ما كنتش قادر ارد عليها خالص وكنت عمال اعيط، ومن شدة الخنقة اللي كنت فيها كان لعابي سايل على بقي. جابت لي مية وفين وفين على ما قدرت اشرب بقي منها وبدأت اتكلم، وصوتنا وقتها صح ست اللي جت تقول في ايه يا ولاد؟ ردت أمي عليها وقالت لها معرفش ياما منال مالها. حكيت لهم على الكابوس واللي شفته في أوضة الفراخ، فستي قالت أنا مش قلتلك ما تروحيش وهم هيسكتوا؟ وهو أنت عارفة يا ست إن الأوضة مسكونة؟ أيوة عارفة، بس مش دايما يعني، هي بتيجي أول يوم في الشهر العربي كل كام شهر كده. ومين دي بقى؟ الجنية أم زين. أم مين؟ جنية إيه يا ستي؟ دي موتت الفراخ. لا ده هي بتاخد فرختين وتسيب الباقي، ولو موتتهم يبقى علشان انت روحتي. نامي واستهدي بالله، مفيش حاجة، تلاقيها جت تأدبك علشان فتحت عليها وما سمعتيش كلامي. ستي قالت كده وراحت تنام عادي ولا كأنها قالت لنا مصيبة. قلت لأمي يا ماما اللي ستي بتقوله ده، أصل أم الزين دي بتيجي لستك من زمان، كانت بتيجي تموت الفراخ كلها، وستك في ليلة شافتها قالت لها طب بدل ما تموتيهم خدي لك فرختين وسيبنا الباقي وانا مش هقول لحد عنك حاجة. جت بقى هي بعدها لستك في الحلم وقالت لو سمعت صوت الفراخ والبط عليين يوم واحد في الشهر العربي اوعي تفتحي علي، وانا هاخد الفرختين واسيب لك الباقي. ومن ساعتها ستك كان يجي يوم واحد ده تقفل من بدري وتحط اكل الفراخ بزيادة، وتنبه علينا ان محدش يقرب من الاوضة بتاعة الطيور خالص، ولما تسمع صوت الفراخ عالي تقول سيب اللي بيبيضوا يا ام الزين وخدي من الديوك. يا نهار اسود يا ماما، يعني انت كمان عارفه ان في ام الزين وجايباني علشان اولد هنا؟ يا بت دي بتيجي مرتين في السنه وبس، وبعدين انا ايه يعني هيعرفني ان ده ميعادها؟ وبعدين ده هي الليله اللي فاضلالك، قضيها بقى واقري آية الكرسي كده ونامي. قمت خرجت للمطبخ، كنت بحط شويه ملح في ميه وعايز ارشهم حوالين السرير علشان عارفه ان الجن بيبعد عن الملح. دوبت الملح في شويه ميه ولفت بيهم حوالين السرير ورشتهم. الغريب ان انا وانا برش سمعت صوت مكتوم كده كأن حد بيتألم، الصوت جاي من مكان بعيد، وانا اصلا كنت مرعوبة لوحدي، فرشيت حتى حبة على الفرشة اللي انا نايمة عليها، رشيت بطراطيف صوابعي كده علشان ما تقربش مني وانا نايمة، وقرأت آية الكرسي ونمت. الليلة عدت بسلام والحمد لله لحد تاني يوم ما روحت شقتي. عملنا السبوع في بيت حماية وكله كان كويس جدا، وقلت ان ده موقف وعدى وخلاص، لحد ما الليل ليل وام مشيت وجوزي اخد ابني بعد ما انا رضعت وقلت له ان انا ما نمتش من امبارح غير 3 ساعات، فقال لي طيب اعملي له رضعة في الببرونة وهاتيه. سلمى هتتجنن علي يا ستي، هروح انا اسهر بيه عند امي ونام انتي. سلمى دي اخت جوزي الصغيرة وكانت اكتر واحدة فرحانة بالنن. كان ولاد عم جوزي هناك واخدوا وراح، وانا ما صدقت لاني كنت هموت ونام، نمت على طول. واول ما رحت في النوم بعد شوية كده صحيت على صوت كأن حد بيفتح باب الأوضة. انا اصلا نومي خفيف قوي ولو حد فتح الباب بصحى على طول، قلت ان ده جوزي ورجع. اتعدلت في السرير علشان اقوله يجيب ادم، ما لقيتش حد واقف، يعني الباب اتفتح ومحدش واقف قدامه رغم انه هو كان مقفول مش مردود، يعني مش هوا مثلا اللي فتحه، ده حد فتح أكرة الباب وفتح الباب على الآخر. ناديت على جوزي يا محمد لو رجعت هات آدم، لكن مفيش رد نهائي. بصراحة خفت، أمال الباب اتفتح ازاي؟ قمت ألف في الشقة ما لقيتش حد خالص، رجعت وأنا مرعوبة للسرير، بس كنت عاوز استغل الوقت وأنام لأن آدم هيصحيني طول الليل. استعذت بالله من الشيطان الرجيم، نورت نور الطرقة اللي في وش الأوضة علشان الأوضة يبقى فيها ضوء لأن كنت مرعوبة. نمت تاني علشان برضو أصحى بعد شوية على صوت كأن حد بيتحرك في الأوضة اللي أنا نايمة فيها. ببص جنبي لقيت واحدة ست واقفة سودة جدا ومرعبة. فضلت أصرخ بس صوتي مش طالع. لقيتها بترفع كم عبايتها وإيديها كانت محروقة شوية وقالت: هوريك الويل زي ما حرقتيني بالملح، أنا هموتك. قربت مني ومدت إيديها وخنقتني، وأنا بحاول بكل قوتي إن أفك نفسي أو أقرأ قرآن، وهي خلاص هتطلع روحي. وفين وفين على ما نطقت بصعوبة بداية آية الكرسي ولقيتها اختفت. كنت قعدت صرخ ونزلت على بيت حماية زي المجنونة وأنا بعيط. كان جرح الولادة لسه طبعا مخفش، كنت تعبانة وجوز اتخض أول ما لقاني دخل عليهم وبعيط. حماتي جابت لي مية وقالت: مالك يا منال، وشك أصفر كده ليه يا بنتي؟ ولا اللي شايفة عفريت؟ قعدت حكيت لهم اللي حصل عند ستي واللي حصل في الشقة. لقيت حماتي بتقول: ستك نجية دي من الناس الطيبين قوي، أنا كنت عدى عليهم وأنا صغيرة ألعب مع عمك، وستك بقى كان دايما عندها القرص الطرية والقراقيش والبليلة، كنت أروح فطرانة وتفضل هي كل شوية تطلع حاجة وتزغط فينا أنا وأمي، وعلى فكرة ستك هي السبب إن بقيت تخينة كده. حماتي حاولت تفك القعدة شوية وقعدت تفتكر أيام زمان لأنها هي وأمي أصحاب من الطفولة، ولما لقيتني مرعوبة قالت: طب أقولك، إحنا نروح بكرة لستك ونخليها تشوف حل مع أمو الزين دي. كنت خايفة أطلع شقتي تاني، فحماتي قالت: طيب يا حبيبتي خلاص ما تخافيش، ادخلي مع سلمى جوه ونامي والصبح نروح لستك. تاني يوم الصبح سلفي وصلني أنا وحماتي عند أمي وحكينا لها اللي حصل، وامي خدتنا عند ست اللي قابلت حماتي برضو بالقرص الفلاح وكوباية اللبن. ضحكت وهي بتقول: يا لهو يا خالتي نجية، انت لسه بتعملي القرص بالزبدة؟ ده انا لسه بقول لمنال انك انت السبب اني بقيت تخينة كده. ضحكت ستي وقالت: لا يا اختي، انت تخينة زي امك. ضحكت حماتي بصوت عالي وردت عليها: بقى يا ولي، تشوف العفريتة بتموت الفراخ، وبدل ما تشوف شيخ ولا حد يخرجها لك أو يحرقها تقولي لها خدي فرختين وسيبي الباقي، بتقسمي مع العفريتة يا نجية. هعمل ايه، دي بتاخد 4 فراخ في السنة أو 4 بطات، وهو أحسن ما كانت بتموت الكل، رزقها بقى وبتاخده وخلاص. رزق ايه ده اللي بتطلعي العفريتة؟ طب ما تطلعي لحد محتاج أحسن يعني، هو بكيفي. وبعدين ما انا بطلع البيض بتاع الفراخ والحمد لله، وبوزع منه وبدي العيال، واللي بيجي بياخد رزقه. بس ما ينفعش الكلام ده يا خالتي نجاية، انت لازم تجيبي حد يقرالك في العش، خسارة في جدتها الفراخ دي كانت جاية تموت منال. حماتي حكت اللي حصل معايا، راحت ستي قايلة: ايه اللي خلاك يا بنت ترش مية بملح؟ ده بيأذيهم. ما انا يا ست كنت عاوزها تمشي وخلاص. طيب خلاص، لما تجيلي في المنام هستسمحها علشان تسيبك في حالك. والنبي يا ست انت غلبانة، تستسمحي ايه بس؟ انا هروح اجيب عم عبد الله يقرا في الاوضه وهحكي له. يا بنت اسكتي وبطلي هبل، وهي يعني قاعده لك جوه؟ دي ما بتجيش غير في ميعادها. طب وبعدين يا ست كده هتموتني؟ لا هتموتك ولا حاجه، ابقي انت بس اقراي القران قبل النوم وانا هقول لها خلاص بقى وتسيبك في حالك. قضينا اليوم عند ستي، وستي كانت نايمه كده على فرشه في الارض على ما نجهز الغدا، وانا معدية سمعتها بتقول وهي نايمة: معلش يا مو الزين، حقك علي انا، خدي كمان فرختين وسيب منال، خد اللي انت عاوزاه يا حبيبتي. كنت مستغربة لان ستي ما بتتكلمش وهي نايمة، ولما صحيت سألتها: ستي هو انت شفت مو الزين؟ شفتها، وخلاص مش هتعمل لك حاجة، وهتاخد الفرختين التانيين؟ ده انت كنت سمعاني وانا نايمة بقى. سمعتك، وسمعتك كنت بتقول لها يا حبيبتي. قال يا ستي ما قلت لي يا حبيبتي ولا مرة. ما أنا يا مقصوفة الرقبة مش لازم أقول بالكلام. على رأيك يا ستي، ده أنت لسه مضحية بفرختين بلدي علشاني، والفراخ البلدي غالية. بقولك إيه، تاخدي حقهم؟ قومي يا بت، قومي يلا روحي، أنا ضغطي بيعلى من غير حاجة. بجد بقى يا ستي، أنت ليه بتقول لها يا حبيبتي؟ ما أنا بشوفها من زمان وتعودت عليها، ساعات تجيلي في المنام وتقول لي علمات واللي عايش وتتكلم معايا. وفي مرة الفراخ جت لها شوطة وما كانش فاضل غير 6 فراخ والباقي كلهم ماتوا، وده كان معادها انها تيجي تاخد الفرختين بتوعها. كنت انا وقتها عاوز اعزم خلانك وخلاتك، وكان يدوب 6 فراخ دول مع الحمام اللي في الفريزر اللي عندي، وكنت ناسي انها هتاخد منهم 2، لكن لما افتكرت قلت مش مشكلة ابقى اشتري غيره. لقيتها جت لي في المنام وقالت: انا مش هاخد الفراخ المرة دي يا نجية علشان تعزم عيالك. لا ده كده كرم اخلاق منها يا ستي، بقولك ايه، سلميلي عليها وقولي لها ما تجليش تاني. ضحكت ومشيت على بيتي، وفعلا ما جاتليش تاني، بس لحد دلوقتي بتروح في معادها مرتين في السنة تاخد فرختين من فرخ ست. يلا بالهنا والشفا يا أم الزين. وهي دي كانت حكايتي وشكرا. أنا إبراهيم، زمان كنت شغال في مصنع ملابس. أيام ما كنت لسه طالب في الدبلوم كنت بشتغل بعد المدرسة، اشتغلت في كذا حاجة. المهم إن المصنع ده كان في مكان يعني فاضي خالص، ومفيش حوالينا غير عماير مبنية تبع الإسكان. كانت مبنية في مكان قريب لكن لسه مش ساكنة، وكمان كان في ورا المصنع أرض كبيرة وفاضية ووراها طريق، والطريق ده اللي أنا بروح من عليه، بطلع عنده يعني واركب. المهم إن في مرة كانت دخلة عيد ومواسم، وكان في طلبية كبيرة جدا من المصنع. أنا المفروض كنت بروح لما يكون الشغل شادد قوي على الساعة 9 مثلا، وده في المواسم والطلبات، لكن غير كده بعد المغرب بنمشي. المهم إن جه صاحب المصنع وقال العامل اللي هيشتغل ساعتين زيادة من هنا لحد يوم الوقفة ليه شهر عادية. أنا سمعت كده وقلت حلو قوي، شهر مع القبض هنعيد بقى ويبقى معايا مبلغ كويس. أنا أول واحد وافقت على كده واشتغلت، وبقيت كل يوم أروح على 11 مساء. كنت أعدي الأرض اللي ورا المصنع واطلع الطريق أشبك في أي حاجة واروح، ولو ما لقيتش عربية ميكروباص أشبط في عربية نقل أو نص نقل أو تروسيكل، ما بعطلش يعني. ولو وقفت خالص أرن على واحد صاحبي يجيلي بالمكنة بتاعته. لحد ما في ليلة كان الشغل كتير قوي وتعطلت لحد الساعة 12، خرجت من المصنع وطلعت عديت من الأرض وطلعت على الطريق. مفيش أي حد رايح ولا راجع. اتمشيت شوية وقلت أديني ماشي، يمكن ألاقي أي عربية ولا أي حاجة. كنت برن على صاحبي وأنا ناس إني مش معايا رصيد، ولما جيت أرن وما لقيتش رصيد قلت كملت. الطريق ده على مشروع ووراء أراضي زراعية، يعني مفيش أي مكان أشحن منه رصيد. وقفت تحت عمود نور مش عارف أعمل إيه، قلت يمكن تعدي أي حاجة دلوقتي. وبعد حوالي ربع ساعة من الوقفة والدنيا هو خالص، لقيت راجل طالع من المشروع لابس جلابية فلاحي وماشي حافي. أنا بقالي واقف شوية، لا شفته نازل ولا طالع ولا سمعت أي صوت ليه. واللي لفت نظري غير إنه ماشي حافي إنه كان طويل وعريض جدا، وقف قصادي وبصلي وما تكلمش. أنا قلت هيرمي السلام مثلا ولا يشاور حتى، لكن ده لا، واقف متنحلي متنح لدرجة إن أنا خفت منه. بعد كده بدأ يقرب وأنا متلبش من الجو والطريق الفاضي أساسا. لقيته قال واقف عندك كده ليه؟ مفيش، مستني أي عربية يا عم الحاج، أصلا أنا اتأخرت في شغلي ومش لاقي مواصلة، ممكن بس تديني دقيقة من تليفونك أكلم حد يجيلي. التليفون مش معايا، تعال ورايا البيت وأنا أديك تتكلم. شاور على أوضة بالطوب الني في الأرض اللي ورا المشروع، وأصلا مفيش معدية لهناك من المكان اللي أنا فيه. طب وهنعدي لهناك إزاي؟ دي المعدية بعيد خالص. شاور لي على شجرة واقعة وميلة كده يعني إني أمسك فيها وعدي. لا أنا خاف لحصناء. ما تخافش تعال بس. قربت منه شوية وأنا بقول طب عدي أنت قدام الأول علشان أشوفك أنت بتعدي إزاي. مشي قدامي ونزل مسك في الشجرة وطلع عليها وعدى بقى قصادي على الجسر التاني اللي عند الأرض. يلا عدي ما تخافش، تعال على ما اروح اجيب لك التليفون. قربت وانا خايف مش عارف اعدي ولا ما عديش، بس انا بقالي كتير واقف ومفيش حاجة عدت علي. مسكت زي ما هو مسك في طرف الشجرة وحطيت رجلي عليها ووقفت، بس انا كنت خايف لا، حاسس اني مش ماسك نفسي كويس والمشروع مليان مية. هو مشي قدامي قبل ما نطلع، لكن اول ما حطيت رجلي ووقفت شفته واقف مكانه. الله انت مش قلت هتجيب التليفون على معدي؟ ما انا جبته خلاص، عدي بس انت وتعالى. والله انا شكلي كده هقع يا عم الحاج. ما تخافش يا ابراهيم مش هتقع. بعد ما خطيت خطوه وقفت اول ما نطق اسم حسيت ان انا خايف وجسمي كله بيطلع صهد نار. انا ما قلتش اسمي ليه ولا حتى هو سالني عنه، بصيت له وانا مرعوب وقلت خلاص خلاص انا مش هكلم حد علشان ما يقلقوش، انا هتمشى بقى وخلاص. جيت انزل لقيت الشجره مرفوعه عن الميه مسافه، مش زي ما انا كنت طالع وكانت على وش الميه. لقيتني ماسك في الشجره وهو بيطلع عليها من الناحيه التانيه. المرعب انه مش طالع برجليه كده، لا ده نزل على ايده ورجله زي الحيوانات. رحت ناطط من على الشجره ووقعت في الميه بس قرب الطريق، ورحت طالع وانا بتنفض وعمال اقول برعب كل اعوذ برب الناس، كل اعوذ برب الفلك، كل اعوذ برب الناس. كنت بقول كده بس من الرعب ومش فاهم انا بقول ايه اصلا ولا بكمل الايه. فضلت اقول كده لحد ما طلعت على الطريق وقعدت اجري بسرعه وانا هدومي مبلوله وقلبي حاسس انه هيقف من كتر الرعب اللي انا فيه. المصيبه اني لقيته بيجري قصادي بس على ايده ورجله زي الكلب بالظبط، بيجري بسرعه كبيره جدا، انا ناحيه الطريق وهو ناحيه الغطان وعمال اقول يا عم والنبي سيبني سيبني ابوس ايدك. فضلت اجري لحد ما نفسي اتقطع وشفت نور عربيه جاي من ورايا، حسيت انه جالي نجده من عند ربنا. رحت واقف في وسط الطريق وشاورت ووقفت العربيه. طلعت عربيه نص نقل ومحمله خشب. الراجل السواق قال رايح فين؟ ركبني والنبي يا عم الاول النزله بتاعت الزاويه، احنا بلدنا اسمها الزاويه. فالراجل قال اركب. طلعت وانا بنهج وعمال اتلفت وقلت له اجري بسرعه اجري. مالك يا ابني، حد بيجري وراك ولا ايه؟ عفريت. مع عفريت الا بني ادم، انت شارب سيجاره بني ولا ايه؟ والله العظيم عفريت، انا مش شارب حاجه لا بني ولا غيره، انا اصلا ما بدخنش خالص. عفريت ايه يا ولد، استهدى بالله. عفريت طلع لي من المشروع وكان هياخدني الاوضه جوه ارض زراعيه. اوعاك تكون رحت معاه. شكله كده عفريت مش محترم. انت مش مصدقني صح؟ لا مصدقك، صل على النبي وخد اشرب ميه. انا متاكد ان الراجل ده بيقول عليا مجنون. خدت منه المية وشربت والراجل طلع موبايله وكان بيتكلم مع حد، المفروض ان هو هيقابله ياخد منه فلوس. المهم وقف بالعربية وانا كنت عايز ألطم وقول وقفت ليه يا عم؟ في واحد هياجي ياخد مني حاجة. امشي والنبي العفريت هيجي. اقعد وهمد وبطل تنطيط في الكرسي بدل ما نزلك. الراجل اللي سايق العربية كان صعيدي وخلقه ضيق باين عليه. فضلت ابص بره لحد ما لمحته على الجسر التاني من المشروع، فقلت وانا بصرخ اهو العفريت والنبي امشي بقى. اتخض الراجل وكان بيعد الفلوس، ساعتها قال الله يخرب بيتك، هو فين العفريت ده؟ بص وما لقاش حاجة. انزل ياض، يلا انزل من العربية. خلاص خلاص والله ما هفتح بقي تاني. طب اسكت بقى، مش كفاية هدومك مبلولة وبليت الكرسي؟ هو العفريت كان بيحميك ولا ايه؟ يا عم انا وقعت في المشروع وهدومي اتبلت. وصل صاحبه الموتوسيكل واخد منه الفلوس ومشينا، بس الراجل شغل قرآن في العربية وقال وادي القرآن اشتغل اهو، اهمد بقى علشان مصدع، انا مش ناقصك يا واد عمي والله. انا اسف والله، انا استاهل ان انا اتاخرت في المصنع اصلا. فضل يسالني مصنع ايه وبتشتغل ايه، وطلع عارف صاحب المصنع بتاعنا. فضل يقول انه لازم يوفر مواصله اللي بيتاخروا في الشغل عنده. الراجل ده ربنا بعتهولي من السماء لانه وصلني لحد باب بيتي لما لقاني خايف، دخلني جوه البلد لحد باب البيت. لما نزلت شكرته جدا انه ما سابنيش. بعدها لف ورجع هو علشان يكمل طريقه بالسلامة. دخلت وغيرت وانا بتنفض وطلعت نمت زي القتيل. تاني يوم لما رجعت الشغل قلت لصاحب الشغل اني هروح بدري ومش هتأخر، ولما فضل يحاول يقنعني ان اقعد حكيت له كل اللي حصل معايا، فقال خلاص يا ابراهيم اقعد وانا هروحك بالعربية بتاعتي، ده اتفاق، لو ما روحتنيش هطلع بات عندك فوق. هو شقته كانت جنب المصنع، العمارة اللي جنبه على طول. وفعلا على الساعة 12 قال لي أبو زياد صاحب المصنع يلا علشان أروحك، وساعدني سيبه جي معانا وركبنا العربية. ساعتها سعيد ضحك وقال يلا يا عم علشان نروحك، وبالمرة وريني العفريت طلع لك فين بالظبط. شاورت له على المكان. أول ما طلعنا على الطريق من قصاد العمود بالظبط، الغريب إن أنا وأنا بشاور لقيت كلب أسود واقف لي كده على الشجرة المايلة. بص يا أبو زياد الكلب ده كلب عادي يا ابني مفيش حاجة. طب يلا بسرعة من هنا. لا انا هقف وانادي على العفريت. على صوته وقال لو في عفاريت هنا يطلعوا احنا ما بنخافش. يا نهار اسود انت يا عم، انت جايبني تسلمني ولا ايه؟ بقولك ايه، انا بخاف، روحني ولما ترجع بانده عليهم براحتك، وممكن كمان تروح الاوضه دي هتلاقيه هناك. ضحك سعيد وقال ياض انشف بقى، طب والله لنزل واندهلك عليه. نزلوا هما الاتنين وانا كنت هموت من الخوف، هما مش مستوعبين لكن انا اللي شفت الرعب كله. سعيد ولع سيجارة وقال انه هينزل يشربها عند المشروع، وابو زياد نزل وراه. انا باصص عليهم من الشباك وميت من الرعب. سعيد ده بقى كان مسخرة، قعد يضحك ويقول فين العفريت الحافي؟ يا عفريت يا معفنة، بقى حتة عفريت حافي يعمل كل ده في الواد؟ امال لو عليك القيمة ولابس جزم هتعمل ايه يا عفريت؟ ما فكوش راجل. اقسم بالله قفلت الشباك بتاع العربيه والبيبان كويس وقلت انا كده كده الحمد لله بعرف اسوق واشتغلت سواق قبل كده، لو العفريت طلع هاخد العربيه واسيبهم واجري. علشان ما يعديش كام دقيقه ولا ايه، ايوه نفس الراجل. طالع من المشروع وحافي وماسك في ايده شومه خشب. فتحت الباب وقلت لهم اركبوا بسرعه، اركبوا الا والله همشي واسيبكم. ركبوا في ثانيه، المشكله انه جه يسوق العربيه لكنها عطلت. قفل اللوك بتاع الابواب وانا كنت عمال اصرخ واقول عمالين تنادوا عليه اشربوا بقى يا اخويا منك ليه، منكم لله هنموت هيولع في العربيه. ابو زياد شغل الكاسيت على القران الكريم، لكن المشكله ان العربيه متقفله يعني الصوت مش هيطلع بره، والراجل نزل بالشومه على العربيه كام ضربه كده وبعدين مشي. وبعد ما مشي العربيه اشتغلت، جري بينا ابو زياد لحد ما وصلنا عند بيتي. نزل لقى الازاز الخلفي مشروخ والفانوس متكسر. ابويا طبعا حس بينا لما وصلنا، نزل ومسك فيهم يطلعوا يشربوا شاي وحكينا له اللي حصل. ابويا قال بعد كده تيجي من موقف المدينه من جوه البلد، ما تطلعش على الطريق ده تاني، ده اصلا من الساعه 10 ما بتلاقيش عليه مواصلات. اصل الموقف اللي جوه المدينه بعيد شويه وانا كنت بستقرب. بعد الليله دي قطعت الطريق ده نهائيا وبقيت اجي من الموقف اللي جوه لحد ما ربنا كرمني وجبت موتوسيكل بالقسط وبقيت اروح واجي بيه، بس برضه من الطريق التاني الرئيسي. ابو زياد حتى في الليله دي وهو راجع لف من طريق تاني خالص علشان ما يرجعش من نفس المكان، وبس على كده. انا حسين، عندي 22 سنه ومن مدينه الحمام في الساحل الشمالي. انا من متابعينك ومش بفوت حلقه. هبدا معاك باول قصه حصلت لخالي. هو كان شغال في المحاجر بتاعه الطوب من حوالي 10 سنين، والمحاجر دي بيبقى فيها اماكن كتير مهجوره. وفي يوم وهو شغال، هو كان شغال طباخ بيطبخ كميات كبيرة علشان عدد العمال الكبير. فبعد ما خلصوا شغل قعدوا كلوا وبعد كده دخلوا ناموا. كان في واحد صاحبه اسمه أحمد كان بينه وبين واحد مشكلة، كان بيكلمه في الموبايل وشدوا مع بعض. وهو في الأوضة وكان بيتمشى كده وهو بيتكلم، رجله خبطت في حجر كان في الأرض فرجله وجعته جدا. قام شاتم الحجر اللي في الأوضة اللي كانوا فيها، شتمه وسب الديل للحجر والعياذ بالله. وقتها خالي والعمال سمعوا صوته وهو بيصرخ جامد جدا، دخلوا يشوفوه لو أحمد ده بيتخبط في الحيطة كأن في واحد بيضربه بس مخفي مش باين. وسمعوا صوت خشن وعالي قال انت بتسب الدين ازاي وانا موجود؟ مسكوا الكائن اللي مش باين او مخفي ده، فضل خبط وضرب في صاحب خالي، مرة يترفع للسقف ويترمي ومرة في الحيطة ويتهبد في كل ركن من أركان الأوضة. قوة مهولة بتدفعه، وخالي والناس اللي كانوا في الأوضة بيبصوا وهم في حالة ذهول أكنهم بقوا أصنام. وصاحبهم عمال يصرخ ويقول الحقوني حد يلحقني، ومحدش قادر يتحرك من مكانه. فضل يتضرب حوالي نص ساعة، أحمد كان بيحاول يدافع عن نفسه بس بدون أي فايدة، وخالي وأصحابه كانوا مرعوبين ومحدش عارف يعمل حاجة. بعدها كل حاجة هديت مرة واحدة، وأحمد اترمى على الأرض ووشه كله بينزف دم، بينزل دم من كل حتة في جسمه، كل ده علشان غلط في لحظة غضب. بس ايده ورجله اتكسر واتبهدل حرفيا واتجبس وقعد فوق الخمس شهور وهو مش بيتكلم. لفوا بيه على مشايخ كتير جدا علشان بقى يجيله هلاوس، بقى بيكلم نفسه وخس على الاخر لحد ما وصلوا لشيخ متمكن بعد عذاب وتعالج. الغريبة ان الكيان ده عمل كده علشان هو سب الدين، يعني على الاغلب كان مسلم وكان بيأدبه، متهيألي كده هو مش هيتكلم تاني غير لما يفكر كويس في اللي هيقوله. الحكاية التانية حصلت مع خالي، وبرضه حصلت في محاجر الطوب، لأن خالي أخد مدة كبيرة جدا وهو شغال فيها، لكنه كان في مكان تاني في حتة اسمها الفوكة، والمكان ده عبارة عن جبال بيستخرجوا منها الطوب، والفوكة بعد مدينة الضبع على طول. المنطقة معروفة بالمحاجر الكتير اللي فيها. خالي بيقول أول ما نقلنا في المحجر الجديد ده بعد يوم طويل في الشغل، كنت شغال وبحضر في الأكل علشان العمال كالعادة، والسكن بتاعنا كان عبارة عن أوض وصالة كبيرة ومطبخ ودورة مية، والأوض متقسمة كل مجموعة في أوضة. وبعد ما تعشينا دخلوا العمال يقعدوا شوية في الأوض، وبعد كده كل واحد ينام بعد ما يقعدوا يتكلموا شوية، وأنا كنت بخلص باقي شغلي بعد الأكل. وعلى الساعة 10 كده في الوقت ده، المنطقة طبعا ما فيهاش أي سكان لأننا في جبل، سمعت صوت عالي جاي من الأوضة الكبيرة. الأوضة دي اللي قاعد فيها أكتر من 20 راجل قاعدين فيها مع بعض، والوقت كان في عز الشتاء. الأوضة دي كانت أوضة كبيرة أو عنبر. حاولت أدخل أنا والناس اللي شغالين معايا لكننا مش عارفين، محدش عارف يفتح الباب. حاولنا نكسره مفيش فايدة، مع إن الباب كان قديم مش قوي يعني، لكن محدش عارف يدخل ولا يطلع من جوه. ومرة واحدة اللي جوه سكتوا خالص وما بقينا سامعين أي صوت. فضلنا ننادي بأسماء العمال اللي جوه، يا فلان يا فلان، إن حد يرد علينا، لكن مفيش، وبرضه محدش فينا عارف يدخل. فضلنا على الحال ده لحد ما طلع الفجر، ومرة واحدة لقينا الباب اتفتح لوحده. دخلنا علشان نلاقي العشرين راجل في الأوضة واقفين جنب الحيطة ولازقين فيها، ساكتين وشكلهم مخضوض كأنهم كانوا بيتعذبوا، لكن ما كانش عليهم أي أثار جروح، كان باين عليهم أثار الخوف، وشهم أصفر جدا ومتاخد. سألناهم إيه اللي حصل؟ محدش قادر يرد، وفيهم ناس لمؤاخذة كانوا عملوا حمام على نفسهم. فضلنا نرش عليهم مية ونفوق فيهم ونكلمهم لحد ما فاقوا ورجعوا لوعيهم، ووقتها طلعوا كلهم جريوا من الأوضة. لما فضلنا نسأل فيهم، أول حاجة نطقوا بيها وقالوا إحنا مش قاعدين هنا تاني وهنمشي حالا. لما صممنا نعرف إيه السبب قالوا، وإحنا قاعدين نتكلم ونشرب شاي، مرة واحدة لقينا راجل أسود جدا لابس عباية شبه العبايات المغربي كده اللي بيغطوا بيها راسهم، والباب مرة واحدة اتقفل، وما كانش باين من الراجل ده غير كفوف إيده وبس، والباقي كله متغطي مش باين منه أي حاجة. مرة واحدة لقيناه طول جدا، وإحنا في نفس الوقت مصدومين ومبرقين، إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ لقيناه فضل يطول لحد ما راسه وصلت للسقف، وإيده وضوافره طوله جدا جدا، بقت حاجة شكلها يرعب، عينه كانت بتطلع نار، أمدد إيده في نص الأوضة ومسك السقف، العروق الخشب اللي في السقف اللي متعرش بيها دي، مسك وتشعلق فيها زي الخفاش كده، ومد راسه اللي سودة جدا وعينه اللي بتطلع شرار من غير ملامح، ووشه اللي ما نقدرش نوصف بشعته من شدة الرعب، مد راسه لحد قبل الأرض، فضل كده ومفيش حد فينا عارف يتحرك، كله مذهول ومفيش حد قادر يتكلم ولا يتحرك ولا يعمل أي حاجة. فضل على الحال ده لحد أذان الفجر، احنا برضو كنا خايفين لحد ما اختفى، وأول ما أذن الفجر اختفى لوحده والباب اتفتح من نفسه. الشبابيك كانت عالية، مش شبابيك، دي شبه الشراعة كده، وكانت متسمرة علشان الشتاء والجو البرد، وفعلا أغلبهم مشي. بس بجد عمري ما سمعت عن جني أو عفريت بالجرأة دي، أو ده مارد بقى من بتوع الجبال، الله أعلم. ومحدش دخل الأوضة دي تاني، مسمروا الباب بعدها، واللي كان موجود بقيتهم يعني كانت الساعة تيجي 9 محدش فيهم يطلع حتى علشان يدخل دورة المية. إنما عن اللي حصل معاهم الموقف ده ففضلوا عيانين حوالي أسبوعين، وراحوا المشايخ من اللي كان بيحصل معاهم، بس بقوا الحمد لله يعني. وفي نفس المكان وشغل المحاجر حصل موقف مع أبو صاحبي الحاج محمد، كان شغال هو في نفس المكان ده بس من حوالي 15 سنة. الأماكن دي بيبقى فيها أشباح كتير وجن ومرضى، علشان أغلبيتها بيبقى مهجور، وبتبقى المسافات بعيدة بينها وبين المدن. فالحاج محمد كان شغال ورجع من الشغل بدري عن زمايله بحوالي نص ساعة، واللي حصل ده كله كان يعتبر في النص ساعة دي بس، عدت عليه كأنها شهر من اللي شافه. السكن بتاعهم بقى عبارة عن دورين، هو الأوضة بتاعته كانت في الدور التاني. طلع الدور التاني، وأول ما دخل من الباب كانت كل حاجة طبيعية، كان تاني أسبوع ليه في الشغل يعني، يعتبر خلاص أخد على المكان. قفل الباب وكان داخل ياخد دش من تعب اليوم الطويل، لأن الشغل ده متعب جدا. لكنه لقى مرة واحدة بيحلف بالله إن الباب اتفتح وطلع عليه كائن أسود جدا في حجم الإنسان، ملوش أي ملامح، ما تعرفلوش وش من ظهر. الحاج محمد بيقول، أول ما شفته طلع تجري وهو يجري ورايا في المكان، أنا صوت وهو بيزوم وأنا رجلي تترعش، وكأنه ما صدق إن أجري وهو بيجري ورايا. الأوضة كان فيها عمود كبير كده وعريض، فاستخبيت وراه، بقى يجيلي من ناحية دي أنا لفله من الناحية دي، ألف وده يلف ورايا، أنا مش عارف ده موقف مرعب ولا مضحك والله. ساعتها كنت حاسس إن قلبي هينط من مكانه، بس خايف لو مسكني لأني مش هعرف أعمل معاه حاجة، ولا عارف هو هيعمل فيا إيه، ولا حتى قادر إن أقرأ قرآن، ولا عارف أتكلم، لساني تقل والوقت مش راضي يعدي. ومرة واحدة الباب بتاع الأوضة اتفتح وطلعوا زمايلي، كانوا تلاتة، أول ما شفتهم ما اختفاش العفريت، أو الله أعلم بقى كان إيه هو، لا ده أول ما شافهم راح جاري عليهم على طول، اتخضوا، وأول ما جه قرب خلاص منهم اختفى، يعني ظهر قصاد دول كلهم وما خافش. تعبت بعدها وما قدرتش أروح الشغل وقعدت يومين، وكانت الظروف مش قد كده فقلت هدوس على نفسي وأكمل. ورجعت تاني آخر يوم وكنت قاعد لوحدي وزمايلي لسه في الشغل، طلعت تاني واتفتح الباب تاني بنفس الطريقة، بس المرة دي قلت والله ماني قايم، انا هقعد واللي هيحصل يحصل، انا مش قده، ده ما بيتعبش. فضل زي ما هو وده كله وانا ببص عليه. جه ورا الباب العفريت ده وراح قاعد وفضل يبص لي وانا عامل نفسي مش شايفه خالص. قعد لحد ما زمايلي رجعوا وبرضه لما وصلوا اختفى، وبعد كده ما طلعش تاني. بس انا بقى سبت الشغل بعدها باسبوعين علشان تعبت، لكن الحمد لله بقيت احسن دلوقتي واحوالي اتحسنت جدا. الموقف ده بقى حصل مع جد امي الحاج شمندي. حصلت له الحكايه دي في الستينيات. كان عنده ارض زراعيه وكانوا زمان بيسقوا الاراضي بالليل بالمكن اللي بيسحبوا بيه الميه من الترعه، والمكنه بقى بتاعه الري دي عطلت منه. هو كان اساسا فني بيصلح المكن ده، لكن كان بيكون ليها مفاتيح معينه مش موجوده معاه. اضطر ان هو يروح بلد جنبه علشان يجيب المفاتيح علشان يشغل المكنه وما يتاخرش. هو من سكان قريه اسمها فاو ابلي تبع المدينة نجع حمادي في قنا. نزل نجع حمادي علشان يدور على المحلات، لقاهم قافلين. كل ده كان الساعة 2 بالليل، وفي الوقت ده لا في نور ولا أي عمدان كهربا، يعني ضلمة كحل، يدوب بيشوفوا يمشوا على نور القمر. مفيش أي محل فاتح، وهو بعيد في قرية جنبهم بتبعد عنهم حوالي 15 كيلو، وطبعا مفيش مواصلات في الوقت ده. بس هو ما كانش بيخاف. في الوقت ده الزرع كان قصب السكر وخلاص كان هيتكسر، يعني ارتفاعه حوالي 3 متر. جو رعب حقيقي من غير أي أشباح ولا أي حاجة خالص. في الأيام دي الصعيد كان مشهور بالطار، وكان معروف إن في ناس مقتولة في الأراضي كتير. البلد اللي فيها المحل اسمها قرية بهجورة، ودي بتبعد عنهم 15 كيلو زي ما قلت. الطريق زراعي، قصب من اليمين وقصب من الشمال. الطريق ده مشهور بالجن والعفاريت، محدش بيمشي فيه لوحده ابدا. جد بيقول وانا ماشي وصلت المكان محدد كده اسمع من زمان انه مسكون، لقيت واحد اسود جدا والشارع مش صغير حوالي 4 متر. ده كان فارد نفسه وحاطط نصه رجله، يعني حاطط رجل في القصب من هنا والرجل التانية في الناحية التانية على القصب من هناك، انما ملامحه بقى كانت عينه عدوة بتنزل نقط نار، شكله مرعب جدا. أول ما شفته قلبي وقف. أنا ما بخافش، بس في وقت زي ده والوحدي طبيعي أن أخاف منه. فقلت لو جريت هيمسكني وهيدخلني القصب. العفريت ده مشهور هناك، عفريت سوداني مقتول زمان ومفيش حد يقدر يعدي بالليل منه. اللي يعدي يمسكه ويرميه في القصب، وتاني يوم الصبح يلاقوه متكسر من الضرب، لدرجة أنهم والله العظيم جابوا غفيرين ومعاهم بنادق علشان يقعدوا في المكان اللي بيطلع فيه، لانه بيخطف الناس عيني عينك كده ويدخلهم القصب. استجمعت انا شجاعتي وقلت للعفريت يا شيخ العرب انا عايز اعدي، معلش انا جيت غصب عني، عديني ومش جاي هنا تاني. بصلي وهو عينه بتطق شرار. رحت سحب رجليا وسندت على القصب من بعيد شوية. جيت اعدي لقيت العفريت قاعد يزوم يزوم جامد قوي علشان يخوفني واجري، وطبعا بعدها يمسكني، لكن انا ما جريتش. مشيت لحد ما عديت والحمد لله بمسافه حوالي 100 متر كده، هو ما جريش ورايا. لقيت ناس بتنادي عليا وجم جري بيقولوا ايه يا شيخ اللي جابك هنا، مش عارف ان العفريت اللي هنا بيقطع الشارع ده لسه من ساعه بس كان خاطف 3 كانوا راكبين الله يعزك حمير. ده طبعا كان الطبيعي زمان، في الزمن ده الفلاحين كانوا بيركبوا الحمير. قالوا لي خطف 3 ودخلهم القصب وما سمعناش الا صويت، جرينا عليهم ولقيناهم متبهدلين واحنا كنا لسه بنوصلهم لبيتهم وراجعين اهو، انت بقى عديت ازاي؟ كانوا مستغربين جدا ان عديت عادي. سلمت عليهم ومشيت، لكن قبل ما امشي قالوا لي طب لما تيجي بقى عد علينا. تقريبا كده كانوا عاوزين الطريقه اللي عديت بيها، فقلت لهم ماشي كملت طريقي. وبعد ما مشيت شويه تاني لقيت عفريت تاني، او جايز هو نفسه الله اعلم، لكن ده كان متشعبط على الشجرة كده وعامل نفسه قرد، ايده طويلة ومش باين له ملامح. شوحت له بايدي كده وقلت يا عم روح انت كمان. كملت طريق وكنت بقرأ قرآن وانا ماشي، ووصلت المحل اخيرا واخدت المفاتيح وردت تاني، لكني وقتها عديت على الغفر وما كنتش لوحدي المرة دي، عدوني بقى من مكان تاني وروحت بالسلامة والحمد لله. الحمد لله ربنا نجى جدي في الليلة دي. زمان لا كان في كهرباء ولا الشوارع منورة زي دلوقتي، والأراضي الزراعية والترع كانت بتبقى مسكونة بالجن طبيعي، غير بقى أن الأراضي دي بالذات اتقتل فيها كذا حد، وده السبب في اللي بيحصل هناك في الوقت ده. ودول الحكايات المرعبة اللي حصلت مع قرايبي وحبيت أن أشارك بيها معاكم، وشكرا. بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم ما وراء الطبيعة وقصص الرعب الحقيقية.